أما رأيت أنك في الذلة؟ أما علمت أن القرآن حق وأن جنود الله حق؟ أما علمت أن الله معنا؟ أما علمت أنه رب الحليم بك الرحيم بك؟ أما علمت أنه خالق؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله. فإذا أقروا أنها لله فما تحتها لله ذهب وفضة، فوقها لله خلق ونبات وطير وحيوان وجان وشيطان، كل لله. فعلم الكفر والعناد والكل لله. الكل لله، الخلق خلق، أبو أمر شيطان. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. أسمعت ذباب؟ هذه ذبابة، ذبابة أتأتي بها؟ إذا صنع خلق صورها هيا، فما ظنك بخلق؟ فاسقع فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. أسميتها؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين يرقبون أهدى الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. أسمعت القرآن؟ هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. أسمعت القرآن؟ أسامي والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، عذاب واصل، ولهم عذاب، عذاب واصل، ولهم عذاب، عذاب أسنين. إنه القرآن، إنه كلام الرحمن، إنه الإسلام والإيمان والإحسان، إنها الجنان بطاعة المولى الغني المالك الملك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إلا الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين إن الظالمين إن الظالمين الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب لهم عذاب عذاب عذاب عذاب أليم نرجوك الجنة ورب أن تكون رفقة طيبة وزمر خير وأن تكون جنودك وأتباعك هم معك لكن في الإيمان ما تحركت من كرسي صح وما أذيتك إنما هي الحجة التي تحرقك إنما هي الموعدة تحركك كم ضاع من عمرك يا مسكين كم ضاع من عمرك يا مسكين وأنت في طاعة الشيطان اللعين الرجيم وهو عبد مخلوق وغرك أنه خادعك خدعك سوى لك وأبلى لك خدعني جلاب والله خدعك أسألك في قرارة نفسك أجب أهو الخالق أجب ما تستطيع أهو الخالق ما تستطيع الحج ألزمتك وبينت لك أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفمن يخلق كمن لا يخلق اسمعها إنه الخالق البارئ المصور له الأسماء له الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض له الأسماء الخالق البارئ المصور أسمعت إنه الله خالقي وخالقك فاعبده يغفر لك ربي ويرحمك سبحانه والله يسكنك جنة يسكنك جنة عرضها السماوات والأرض يسكنك ربي جنة عرضها السماوات